بهذا التفصيل يجب أن يفهم هذا الحديث. جزاك الله خيرا. وهذه إن شاء الله. إن شاء الله. وإياك. جزاك الله خيرا. تفضل. سيدي الشيخ، اعتاد الناس، نحن أعطينا إشارة لمؤذن، وين أبو عبد الله؟ ها؟ استنوا لا يتوضى لأنه أعطيته إشارة أنه يؤذن. نعم. الشيخ، اعتاد الناس عند الذهاب للعمرة أن يعتمر أكثر من عمره عن نفسه وعن غيره، ومن المعلوم أنه في مواقيت محددة للإحرام، ففي العمرة التي يعتمرها لغيره هل عليه أن يرجع إلى الميقات الأول أو ما كما يفعل الناس يذهبون إلى التنعيم؟ لا، نحن نقول الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة من هناك إنما هي عمرة الحائض. مختصة بمن كان عذرها كعذر السيدة عائشة رضي الله عنها. أما من أراد أن يأتي بعمرة ثانية للصورة التي ذكرتها فعليه أن يعود إلى ميقاته. مللتهم ولا بعد؟ تفضل. ملينا يا شيخ. هل يدخل السلف بالله العينين؟ عينين يعني. كما نعلم نحن هم يثبتون ما جاء في النص، والنص أثبت العينين لله عز وجل، والنص العام إنك بعيوننا. فأكثر مما جاء في النص الصريح لا نزيد عليه، وبخاصة أن هناك رأي في اللغة العربية في معالم أن أقل الجمع اثنان، فلا يكون هناك تعارض بين ما جاء في الحديث وما أشير إليه في القرآن. نعم. في أرباع الكبير، هل هي من قضايا الأعيان؟ إيش؟ في أرباع الكبير، هل هي من قضايا الأعيان أم لا؟ يعني تريد أن تقول هي خاصة وأمر قضى ومضى وما عاد يعاد، ولا ممكن تطبيقها من جديد؟ إذا قلت قضايا الأعيان الأمر أجيب عن السؤال. الله يهديك. ريحت حالك وريحتنا معك. ظاهر أنتم معتادين تلقوا محاضرات الظاهر. المسألة اختلفت فيها أمهات المؤمنين، فلأن يختلف من جاء من بعدهن أولى وأولى. وسبحان الله كما قيل التاريخ يعيد نفسه، فكما كان أكثر أمهات المؤمنين على جعل القضية واقعة عين لا عموم لها كما تريد أن تقول، كذلك الأكثرون من أهل العلم يقولون بما قال أكثر أزواج الرسول عليه السلام، والأقلون هم الذين يقولون كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنا من هؤلاء القليل وقليل من عبادي الشكور. سامعك الله يا شيخ، كأنك تقول أن قوله عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال مخالف لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، أتقول مخالف؟ وإيش الفرق بين هذه وتلك؟ شو عرفك انه مأذون به؟ ما عليش ايه، والميتة المقصود الميتة غير السمك، مستثنى من السمك والقرائب. مين استثنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال لك مستثنى ولا انت فهمت؟ فهمت من حديث الرسول. وليش ما تفهم كمان هديك مستثنات؟